شبهها بالمحرم. مثل ايش يا خليفة؟ ها؟ نعم انت كالفار او كالكلب، انت مثل الكلب صح؟ طيب لو قال شخص لزوجته انت مثل الكلب وراحت تشتكي قالت هذا طلاق، وش تقول؟ نقول وش نيتك كالكلب؟ وش اللي يعني يوقع معنا وهو من ايش؟ احتمال ايش؟ ظهار او طلاق او يمين. شلون يصير يمين يا ابراهيم؟ ها؟ يعني هذه انت مثل كلب، يعني مختصرة انت محرم علي مثل الكلب، تكون يمين اذا كان يقصد منع نفسه كذا. طيب اذا قال اقصد السب بس، ها؟ والقول المصنف على القول المصنف ما نويت شيء بس اسبها ظهار، على القول المصنف. طيب مثل ايش بعد يا احمد رحيم؟ لو قال له مثل ايش؟ ايوه مثل ايش صار محمد؟ ها؟ غير الكلب والخنزير والدم والميتة غير. أنت كالأسد، أنت كالخمر كذا. طيب يا لو شخص قال لزوجته أمرك بيدك، يعني شغلته، لو شخص لو زوجة أزعجت زوجها قال طلقني طلقني، قال أمرك بيدك تمام، وأراد أن يلغي هذا الأمر كيف يلغيه؟ ها؟ يقول إيش؟ يقول فسخت الكلام. طيب يصلح كذا يا لو قال لها أمرك بيدك ثم قال بطلت، لا ترى أمرك مو بيدك، يصلح؟ يصلح يلغي الأمر، يصلح يلغي الأمر هذا يفسخ. طيب حتى لو كان بغير حضور المرأة، يعني هل يلزم بحضورها؟ طيب لو قال هذا الكلام لو قال الكلام هذا ثم بكرة قال لأصحابه ألغيت هذا ما أعطيته لزوجتي تمام، ثم بعدها قال طلقت نفسي، يقع ليه؟ ها؟ نعم؟ طيب لو قال لها أمرك بيدك، ها؟ ثم طلقت إلا بعد 10 سنوات يصلح؟ ها؟ إذا كان ما ألغاه أو ألغاه الفسخ أو وطأ أو شام أو طلق، وليستمر معها الأمر 10 سنين 20 سنة كذا ما دامت زوجة له. طيب كم طلقة يطلق حتى يلغي هذا الأمر؟ يكفي واحدة. طيب لو قال شخص لزوجته أمرك بيدك، هو في التلفون ما هو عندها، في التلفون ما هو عندها بلد آخر، وسألك وقال كيف ألغي هذا الأمر، وش تقول له؟ لازم يقول لها؟ مو لازم، يعني أما يفسخ أو يطلق الوطأ لا. طيب يا يوسف لو قال اختاري نفسك كذا، وش معنى اختاري نفسك؟ ايش تقول في معنى الكلام اختاري نفسك؟ يعني اختاري نفسك عندي ولا عند غيري ولا على كيفك. طيب يا عمر أو تركي أنت، لو قال لها اختاري نفسك تمام ولا طلقت إلا بعد أسبوع، كم طلقة تقع؟ ثلاث. مش تقول يا عاصم؟ واحدة. مش تقول شمراني؟ ما يقع عليه، لازم يصير في نفس المجلس تختار نفسها. طيب ايش معنى الحمزة فين ردت؟ ايوه شلون ردت يعني؟ قالت ايش؟ ها كيف ترده؟ وش لك وش تقول يعني؟ لو قال اختاري يا انا يا اهلك، وش تقول له؟ نعم يا حسام، تقول اخترتك او ما ابغى غيرك. طيب يا محمد صالح، هذا يبطل اختياره هذا بالرد وبايش؟ بالطلاق وبالفسخ ها والوطء. طيب يا عبد الرحمن، الفسخ يكون العوض عوض المهر ولا حتى لو زاد؟ ها فسخ ايش؟ اي يعني ما ورد الفسخ فسخ هو يعني ابطال عقد النكاح، المراد بالفسخ يعني إلغاء هذه اللفظة، إلغاء هذا التوكيل. نعم. طيب يا تركي، عطنا لفظة مثل أمرك بيدك. نعم يا نعم عاصم، عطني لفظة واحدة مثلها. نعم يا حاتم. مصعب مثل ايش؟ امرك بيدك، اعطني لفظة ثانية مثل امرك بيدك مثل ايش؟ ها اي لو قال طلقني قال على كيفك ابد اللي تبغينه ما عندي مانع، هذه نفس اللفظة، لكن اختاري نفسك لا، الاختيار تخيير، هذه تختلف عن هذه، يعني اي لفظة غير التخيير تصير من النوع الاول. طيب يا أيمن أمين، وش الفرق لو قال أنت علي حرام ها أو قال أنا حلفت وأنا أكذب ماني بصادق؟ أي أنت علي حرام، عطنا على قول المصنف. لا ها ظهار، او ما حل الله علي حرام فظهار. تمام. والثانية البراء، واذا قال اذا حلف بالطلاق وهو يكذب مثل ايش يحلف بالطلاق؟ ها إذا قال علي الطلاق، هو لو قال ترى أنا قلت علي الطلاق وهو يكذب، وشو الحكم؟ ها إذا ترافع. طيب لو قال والله أنا طلقت حرمتي وهو يكذب، وش تقول زيد؟ نعم وش تقول؟ هذا صريح الطلاق يقع. لو قالوا وهو يكتب قال والله أنا طلقت حرمتي قبل شهر كان يطلق لا ولا بس قلت هالكلام كذا أكذب يقع كذا. طيب وش مسألة ابن إبراهيم؟ شو أحلى بالطلاق إذا قال علي الطلاق؟ أي نعم تمام. طيب عاصم، طيب محمد محيسن، عطنا مسألة فرائض الحالة الثالثة. ها لو هلك عن زوجة، ها زوجة وإيش؟ ها زوجة وابنين من غيرها. طيب أيوة اكتب هنا ابن من غيرها، من غيرها تمام. وهذا بعد مثل، والثاني مثل. طيب يا حمزة، طيب فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عمن في المسألة، ها هذه زوجة ماتت كذا. طيب الابن هذا وش يصير؟ اي ايش تقول يوسف؟ اي كم ياخذ؟ ما يرثون. اي ما تصير المسألة الحالة الثالثة. اي نعم. طيب ما يفعطنا، خلا لا تمسح، نعدلها الحين. اي انا ابغى الزوجة وابن من غيرها وابن غيرها، ها زدنا وابن وبنت منها، ابن بنت منها. طيب البنت هذه كم تأخذ؟ هذه هذه أو الابن هذا ابن؟ أي الابن ما يرث، حط أيوة تمام. والابن ما يرث تمام. طيب لحظة شوي، وهذا ابن ها آه. وش يصير هنا؟ وش نحطه؟ ابن هنا، هنا ابن يصير صح؟ وهنا بنت. طيب ايش نسوي يا عمر؟ او شيء نقسم الاولى كذا. كم تاخذ الزوجة؟ الزوجة كم مهلها؟ سبع. حطها بنت ثانية عشان بس خلاص، سبعة كذا اثنين اربعة ستة ممتاز كذا. ها كم؟ نعم يا نعم يا سليمان محمد، ها هاي حاتم، ها مصعب. أصل مسألة من كم؟ هشام أمين أصلا من ثمانية، ها ثمانية ثمانية حط ثمانية. أيوة الزوجة واحد اثنين اثنين اثنين واحد كذا. طيب سليمان المسألة الثانية أصلا من كم؟ أصلا من ثلاثة اثنين وواحد. طيب سامي وش نسوي الحين؟ ها نشوف بين سهم الميت وصل مسألته كذا. طيب واحد وثلاثة بينهم مباينة، وش نسوي؟ ها وين نحط الثلاثة فيه؟ نحطها هنا ولا هنا؟ شو تقول عبد الرحمن؟ سهم الميت هنا هنا كذا. طيب حط هنا أيوة ثلاثة. طيب الجامعة كم هي الحين؟ كيف نطلع الجامعة؟ ها ها يعني الجامعة هنا كم نحط؟ أنا بمشي معك لين تخلص. ها ثمانية. طيب حط ثمانية كذا. طيب بعدين ها وش نقسم؟ ها ها طيب شوف ها تركي وش تقول؟ سهم الميت هذا أيوة في أصلها 8 × 3 = 24. طيب يعني تصير جمع 24. طيب أربعة حط الجمع 24. ها نمشي معك لين نشوف. ها بعدين ها نعم هذه هذه هنا هنا حط واحد حط ثمانية. طيب حط ثمانية إيه حط ثمانية يقول ثمانية ما يخالف. ها بعدين شو نسوي؟ نعم محمد صالح شو نسوي؟ أول شيء هل شغله صح ولا لا؟ 24. طيب بعدين شو نسوي؟ ها كيف الحين السؤال الحين إذا صار فيه انكسار إذا صار فيه عدم انقسام مباين يعني بين السهم الميت وأصل مسألته وش نسوي؟ ها السهم الميت في أصل مسألة نقول 8 × 3 = 24 بعدين ها وين الابن هذا اثنين في كم؟ ها انا ابغى من الميت الاول عشان نورثه. ها الميت الاول زوجه وابن وابن وابن وبنت كيف ابغى اطلع سهم الابن هذا من الميت الاول؟ هذا ما مات حي. نعم يا شمران نعم يا حمزة ما يصلح كذا. نعم إبراهيم شو صار؟ ما يصلح ما يصلح لازم تراجعون يا نعم بكرة بس راجعوا زين عشان بكرة نسألكم راجعوا يعني في الكلية تحلون في الفسحة مسألتين ثلاث أربع تستفيدون هاتون مخطينا ما لنا أسبوعين. نعم هي ثلاث حالة يعني إما تنقسم أو تصير مداخلة أو تصير مباينة بس وكل واحدة وحالتها.